زاد للإعلام تقدم. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه قصة أخرى من قصص القرآن الكريم حافلة بالعبر والدروس والمواعظ والقواعد والفوائد، وهي مدرسة للأجيال ونبأ ممن كان قبلنا. إنها قصة طالوت، ذلك الملك الصالح الذي قاد بني إسرائيل في القصة التي قال الله في أولها: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. فكانت فترة من فترات الضعف في بني إسرائيل من بعد موسى حينما كانوا مضطهدين مقهورين من أحد أعدائهم، وقد سلب أعداؤهم منهم التابوت الذي فيه سكينة من ربهم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. ثم حدثت في هؤلاء من بني إسرائيل الذين أصابهم الضعف والخور والذل والهزيمة، حدثت فيهم صحوة، صحوة في عالم الذل، قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل. كانوا مهزومين وفجأة قالوا نريد أن نقاتل لكن تحت لواء ملك. فاستيقظت العقيدة في نفوسهم فطلبوا قائدا ليقودهم في تلك المعركة، فعين لهم، وهو نبي يوحى إليه من ربه، عين لهم طالوت ملكا، فاعترضوا عليه ثم بلوا باختبارات وابتلاءات، وتم تصفية الصف من الدخلاء، وبقيت فئة قليلة لكنها مؤمنة استحقت نصر الله، ليعلم الدعاة أن الكثرة دون الإيمان والتربية لا تفيد شيئا. وكان من نتائج هذه القصة العظيمة بروز داود عليه السلام شخصا شجاعا وقائدا مظفرا آلت إليه الأمور من بعد وأتاه الله النبوة. ذلك كان مجمل القصة. فإلى التفصيل، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، هذه رؤية علمية وليست رؤية بصرية. ألم ترى، هو بينه وبينهم الآن سنين متطاولة، لكن ألم تعلم، ألم تعلم بهذا الخبر، بهذا النبأ؟ الاستفهام للتشويق، وهذا أسلوب القرآن في عرض القصص والأخبار. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل، الحث على النظر والاعتبار. وكان هذا بعد موسى بزمن طويل، وكان في وقت داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة، وقيل إن بين داود وموسى ما ينيف على 1000 سنة، ولم يرد بسند صحيح اسم هذا النبي الذي بعث لهم طالوت ملكا، فلا يضرنا أن كان اسمه شمعون أو غيره، ليس في تعيينه لنا كبير فائدة. فأبهمه القرآن، ولو كان في ذكره فائدة لبينه لنا، لكننا نعلم أن بني إسرائيل أمة تقودها الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي. والمقصود أن هؤلاء الملأ من بني إسرائيل وهم الوجهاء الكبراء الأغنياء أهل الحسب اجتمعوا بنبيهم وطلبوا منه أن يعين لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله. لقد حددوا الغاية، وهذا شيء جميل، في سبيل الله. إذن يريدون رفع لواء الدين لإعلاء كلمة الله، لا لدنيا ولا لرياسة. هذا ما زعموه وما ادعوه لنبيهم ذاك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إننا نعلم أن مرتبة النبوة أعلى من مرتبة الملك، ولذلك لجأوا إلى النبي يقولون: ابعث لنا ملكا. فإذا هو الذي لديه المكانة أن يبعث لهم ملكا يتولى أمورهم ويقود جيوشهم. نقاتل في سبيل الله. والإنسان إذا طلب شيئا من غيره فإنه يذكر ما يشجعه على إجابة الطلب. ولذلك لما طلبوا الملك لكي يقنعوا النبي قالوا: نقاتل في سبيل الله. هكذا قالوا، والأحداث تكشف الحقائق والادعاءات. وبنو إسرائيل هم بنو إسرائيل في عنادهم وعتوهم وتمردهم وجدالهم واعتراضهم وغدرهم وخيانتهم وعصيانهم لأنبيائهم. وأعلم الناس بهم أنبياؤهم، أخبر الناس ببني إسرائيل أنبياؤهم. ولذلك قال لهم نبيهم: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ هل أنتم صادقون فيما تدعونه؟ أراد أن يستوثق من عزيمتهم ويعلم حقيقة تصميمهم على القيام بهذه التبعة الثقيلة، إنها إراقة دماء وأشلاء وتضحية بالأموال والنفوس، إنها جراحات وآلام. فهل أنتم حقيقة مستعدون للقتال؟ أم يا ترى إذا كتب عليكم القتال أنكم ستتولون وتتراجعون وتنكصون وتولون الأدبار وتنهزمون، بل ربما تعتذرون قبل أن يبدأ القتال؟ هل إذا قلنا لكم قاتلوا ستقاتلون حقا؟ إنه امتحان مدعي الشيء. وهذه قضية تربوية، إذا ادعى أحد عندك أنه سيفعل ويفعل ويفعل فلا بد إذن من امتحانه. أما الدخول في معركة بناس عندهم مجرد ادعاءات فهذه كارثة. هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ فماذا كان الجواب؟ وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. أي شيء يمنعنا من القتال وقد وجد المقتضي له؟ لقد وجد الدافع والمحمس والمحفز للقتال. لقد أخرجنا من ديارنا، إن أعداءنا احتلونا طردونا أجلونا عن ديارنا، وكذلك أخذوا أبناءنا أسرى وسبوهم. أفنرضى أن يكون أبناؤنا سبيا عند الأعداء؟ لا بد أن نحررهم. ولذلك يوجد لدينا الحافز للقتال. إذن إخراج الإنسان من بلده وأهله وأسر أبنائه أولاده إنه يبرر إذن الانتفاضة للقتال والقيام للجهاد. لماذا؟ لرفع الظلم، لرد الحق، لإزالة هذا العدوان والاحتلال. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. وهذا هو الحق، وما نراه اليوم من استيقاظ في أجيال الإسلام في أرض فلسطين وغيرها إنما هو نابع من الشعور حقا بهذه القضية، أنهم ناس احتلت بلدانهم، أخذت أرزاقهم وأقواتهم، سلبوا الأراضي ومصادر الرزق، قتلوا، سجنوا، عذبوا، اضطهدوا، تضييق. ولذلك إذا لم تتحرك فيهم النخوة للقتال فمعناها أنه لا همة لديهم إذن. فمن الطبيعي أن تستيقظ الهمة للقتال القوم تحت الاحتلال. أي قوم تحت الاحتلال لا بد أن يقاتل، وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. إنهم أسرى لدى القوم، لكن عندما يكون الإخراج بحق فلا يحق للمخرجين أن يعترضوا، وعندما يكون الإجلاء وفق الكتاب والسنة فلا يحق لمن أجلي أن يتكلم. فلو قال اليهود اليوم لقد أجلينا من خيبر ونريدها، وقد أخرجنا من المدينة ونريد استردادها، إنها بيوتنا وأموالنا، لقد أخرجنا منها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وطردنا عمر إلى الشام، فماذا نحن قائلون لهم؟ نقول إن إخراجكم منها تم بحق، إنكم أهل غدر وخيانة ولذلك أخرجتم، إنكم قوتلتم وأخرجتم لأنه لا حق لكم فيها، إن الله أورث المسلمين أرضكم ودياركم وأموالكم، وهو الذي قال عز وجل في كتابه العزيز أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن لا حق لكم فيها، أنتم لستم قوما مسالمين، دفعتم الجزية وعشتم في أمن وأمان، كلا، أنتم غدرتم وخنتم وحالفتم أعداء المسلمين في الأحزاب، وأنتم نقضتم العهود التي أبرمتموها مع محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تآمرتم على قتله، وأنتم تآمرتم على قتل أصحابه، وأنتم الذين اعتديتم على أعراض النساء الحرائر المسلمات العفيفات، وأنتم الذين قلتم بأن دين قريش أفضل من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم حملة لواء التشكيك في الإسلام، وأنتم الذين صددتم عن دين الله، وأنتم الذين تحالفتم مع المنافقين في المدينة، فحق لكم أن تخرجوا. وكيف تقرون على هذه الديار وأنتم كفر أصلا تقولون عزير بن الله، وأنتم تقولون عن عيسى ومريم بهتانا وإثما عظيما، وأنتم تتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالتهم الشنيعة، أنتم عقيدتكم فاسدة ودينكم محرف، أنتم حرفتم الحدود الشرعية، أنتم أخفيتم الحق الذي عندكم، أنتم كفرتم بصفة النبي عليه الصلاة والسلام وهي موجودة في كتبكم، ولذلك فأنتم لا يحق لكم أن تبقوا في الأرض، فلا حق لكم فيها، فيجب أن تجلوا عنها. ثم تأتون وتحتلون أراضي المسلمين وهم قد فتحوا فلسطين وأخذوها أصلا من النصارى، فأي حق لكم فيها؟ إذن عندما يكون الإخراج بحق فلا سبيل إلى الاعتراض، وعندما يكون الاحتلال بالباطل، وعندما يكون ظلما، فلا بد من التحرك لدحره وتحرير البلاد والعباد واسترداد الأسرى. ماذا حصل لبني إسرائيل؟ فلما كتب عليهم القتال وجاءت ساعة الجد وجاء الوقت الذي حصحص فيه الحق تولوا إلا قليلا منهم، لم يوفوا بما وعدوا وأعرضوا عما قدموا من الوعود والالتزامات والعهود ونكثوا عن الجهاد، فصار ما توقعه نبيهم حقا فيهم تولوا إلا قليلا منهم. القليل هذا كم هو تقريبا؟ ما رأيكم؟ تولوا إلا قليلا. كم القليل هؤلاء؟ نسبة مئوية عشرية، أقل من كم؟ لا بد أن يكون أقل من، لا، وإذا أتيت بكسر ونسبة فلا بد لك من دليل. لا بد أن يكون أقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فلما قال الله تولوا إلا قليلا، فلا بد أن يكون القليل أقل من الثلث، لا يصل إلى الثلث، لأن الثلث كثير. فتصور أمة الثلثان على الأقل جبناء ناكثو عهود ووعود. وهكذا قد يظن بعض الناس أنه يصبر فلا يصبر، وقد يدعي أنه سيصمد فلا يصمد، وقد يقول ويتعهد بأشياء ثم يكذب ولا يثبت. فلما كتب عليهم القتال تولوا، تغيرت الأحوال، والله عليم بالظالمين. معناها أن الذي فعلوه هذا ظلم، إن ترك الجهاد الواجب ظلم، إن التولي عن الوعود التي قدمت ظلم، إنه ظلم للنفس ونقص من حقها. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى سجل عليهم وصفهم بالظلم، والله عليم بالظالمين، يعني بعضهم ممكن ما يكون من الظالمين لأنهم وفوا، لكن الله عليم بالظالمين منهم، لم يقل كلهم ظالمون. إن العدل في إطلاق الأوصاف على هؤلاء القوم، هذه طريقة القرآن، والله سبحانه وتعالى لا يظلم. ولذلك قال والله عليم بالظالمين، الناكثون منهم المتراجعون الذين تخلفوا كذبوا لم يفوا، الله يعلمهم. ولم يعمم عليهم الحكم، وقال لهم نبيهم، وهذا التفصيل أيضا، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. لما طلبوا ملكا قيل لهم إنه طالوت، إن الله، لست أنا من عند الملك، النبي يقول ليس من عند النبي، إنه من عند الله. الاسم تعيين الرجل هذا جاء بوحي، ولذلك فينبغي عليهم أن يستسلموا وأن يسلموا وأن يطيعوا وأن يرضخوا، إنه تعيين رباني، إنه ليس رأيا بشريا للنبي، إنه شيء من الله. إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، ولم يقل إنني بعثت لكم ملكا. ولما كان طالوت ليس من سلالة ملوكهم، وكان رجلا من أجنادهم، ولم يكن من بيت النبوة والملك فيهم، اعترضوا. القضية عندهم قضية أحساب وأنساب، والمسألة فيها مظاهر الدنيا، أن يكون له الملك علينا. اعترضوا على النبي فيما يخبرهم عن الله، يعني اعترضوا على الله، اعترضوا على تعيين الله لهذا الملك، أن يكون له الملك علينا، لا يمكن، لا نقبل. أنكروا ذلك، والوقاحة أنهم قالوا ونحن أحق بالملك منه، ليس فقط أنه من هذا طالوت، نحن أولى وأحق. لا يرون الملك إلا كابرا عن كابر، وإذا لم يكن في سلالته ملك فلا يمكن أن يكون ملكا. الملوك من هذا الفخذ ومن هذا الفخذ. ثم الدليل على أنه لا يصلح ملكا ولا قائدا أنه لم يؤت سعة من المال. سبحان الله، هل من شرط القائد العسكري الذي يقود الأمة إلى الظفر، الذي يتجلد في المعركة، الذي سيكون على يديه الفتح المبين، أن يكون غنيا، أن تكون عنده أموال طائلة؟ فطعنوا في استحقاقه للملك من جهتين، أنه ليس عنده القوة الحسبية ولا القوة المالية، ليس من بيت ملك وليس عنده مال كثير. إذن هذه المؤهلات وهذه الشروط عندهم والمواصفات للملك، حسب مال. فأجاب نبيهم عن اعتراضهم بقوله: إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاه عليكم، اختاره من بينكم، الله يعلم ما في نفوس العباد، والله بصير بالعباد، والله يعلم من الذي يصلح ومن الذي لا يصلح، ومن الذي عنده نفس أبية شريفة كريمة، وأنها نفس ذات عزيمة وهمة تصلح للقيادة، وأنها تثبت في المعارك، وأنها تقود وعندها حسن التدبير والإدارة، وأنها شخصية سيكون الفتح على يديها في المستقبل، لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك قال: إن الله اصطفاه عليكم، اختاره. القضية ليست رأيا مجردا مني، لا حق لكم في الاعتراض، لأن الله هو الذي اختار. وإذا اختار الله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة، لا يجوز الاعتراض. وزاده بسطة في العلم والجسم، العلم بأمور القتال والحرب، والفقه في أحكامها، والبسطة في الجسم القوة، قوة الجسد. إن فيه المواصفات المطلوبة في القائد: أمر معنوي وهو العلم، والبصر البصيرة، والحس وهو أن الله زاده قوة وضخامة في جسمه، إن عنده ما ينفع في مواجهة الأعداء، علم بالحرب وأسباب القوة، وكذلك بسط في الجسم، إنه الآن مؤهل لأن يقود ويحمل السلاح ويقاتل، بخلاف ما ادعيتموه من المواصفات الكاذبة أنه لا بد أن يكون ذا حسب ومال. فأجابهم عن السببين المزيفين اللذين أوردوهما بسببين حقيقيين مهمين لا بد أن يكون في القائد. زاده بسطة في العلم والجسم. وهكذا فإن الفضائل المتعلقة بالنفس أعلى وأشرف من الفضائل المتعلقة بالبدن. وأكد لهم نبيهم مرة أخرى: والله يؤتي ملكه من يشاء، يعطي ملكه من يشاء على حسب ما تقتضيه حكمته، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والملك تتوطد أركانه إذا كان لصاحبه المزية في علمه وقوته. وأبطل اعتراضهم عليه بالفقر بقوله: والله واسع عليم، فالله يغني، والله ذو الفضل، فاطمئنوا، حتى لو لم يكن عنده غنى فإن الله يفتح عليه أبواب الرزق والسعة في المال، لأن الله واسع ذو سعة في جميع صفاته: واسع الفضل، واسع العلم، واسع الكرم، واسع القوة، واسع القدرة، محيط بكل شيء، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى، عليم بمن يصلح للملك، عليم سبحانه بالغيب. إذن لا بد أن يرضخ المسلمون لاختيار الله عز وجل: إن الله اصطفاه عليكم، لا جدال في القضية، المسألة محسومة، المؤهلات هذه موجودة في هذا الرجل، وحكمة الله تقتضي أن يكون هو القائد، ارضخوا، والله يؤتي ملكه من يشاء. ولأجل أن يزيل نبيهم ما في عقولهم من الاعتراض على طالوت، ويؤكد لهم أن القضية تعيين من الله، ويقدم لهم البراهين الدالة على أن هذا هو الشخص المعين فعلا، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه ملك طالوت أن يأتيكم التابوت المسلوب سابقا، يأتيكم قبل المعركة، أن يأتيكم التابوت، والتابوت شيء يشبه الصندوق كانوا يصطحبونه معهم، فيه سكينة كالشيء الذي يسكنهم ويطمئنهم، وهذا من آيات الله. هذا التابوت الصندوق في سكينة، شيء يطمئن النفوس. كيف؟ بأمر الله. وفي الصندوق أيضا وفي التابوت بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. عصى موسى بعض الألواح من التوراة التي أنزلها الله على موسى، الأنبياء ما ورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وبقي مما ترك آل موسى وآل هارون. وماذا ترك آل موسى وآل هارون؟ لقد كان هذا التابوت مفقودا، وجاء به هذا الملك تحمله الملائكة، وصار الدليل على أن هذا هو المعين من عند الله قائما أمامهم. ورأوا التابوت وانشرحت صدورهم وجاءت الطمأنينة، وجاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون، كما قال ابن عباس لما نقله عنه ابن كثير. وهذا الدليل والبرهان وهذه الحجة. ومن رحمته أن الله يبعث من الآيات ما تطمئن به القلوب وما تقوم به الحجة على الخلق. ولذلك ما من نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يستجيب الناس وتقوم الحجة. إن في ذلك لآية لكم، دال على صدقي فيما أخبرتكم به من أن طالوت من الله معين. والآيات من الذي ينتفع بها في الحقيقة؟ المؤمنون. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين ستنتفعون. معناها إن لم تكونوا مؤمنين فلو جاءتكم كل آية لا تؤمنون بها. والشيء إذا علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه، فكلما زاد الإيمان زاد الانتفاع بآيات الله، وكلما نقص الإيمان نقص الانتفاع بآيات الله. وهكذا استقرت الأمور واستتبت وعرف الحق أبلج، بقي التحرك تحت إمرة القائد. فجمع الجند ونودي في الناس وحانت ساعة التحرك. فلما فصل طالوت بالجنود رتب جيشه وجمعه وخرج به من البلد، قال إن الله مبتليكم بنهر. الإخبار عن الحدث قبل وقوعه لمعرفة كيفية التصرف الصحيح عندما يأتي هذا الحدث. فمن شرب، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. معه ناس يزعمون أنهم متحمسون للقتال بعدما تمت تصفية أولئك الذين نكثوا وتولوا. هؤلاء الذين هم مستعدون للخروج، إذن فصل بهم بعد أن تمت التصفية الأولى. وتصرف معهم ملكهم وهو يعلم طبيعتهم بحزم وحنكة وعلم، واختبرهم عن أمر من الله بقضية النهر هذا. إن الله مبتليكم، إذن الابتلاء ممن؟ من الله. إذن قضية الابتلاء بالنهر هذه مسألة إلهية وليست رأيا شخصيا لطالوت. إن الله مبتليكم مختبركم بنهر. وقد يكون الملك أخبر النبي بما سيحدث فأخبر هو الجيش، النبي أخبر القائد الملك بما سيحدث فأخبر به القوم. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، أنا منه بريء، ليس على طريقتي وليس على سنتي، لا يصحبني ولا يكون في جيشي، لأن هذا دال على قلة صبره. وإذا رسب في امتحان النهر فلأن يرسب في امتحان ملاقات القوم أحرى. وإذا لم يطعني في شربة الماء فلن يطيعني في اقتحام صفوف العدو وإسالة الدماء. إلا من اغترف غرفة بيده، مراعاة الطبيعة البشرية، إذا وصلوا إلى النهر عطاشا والحاجة في النفوس للماء، إلا من اغترف غرفة بيده، هذا مستثنى لا بأس عليه. ماذا كانت النتيجة؟ نتيجة الامتحان النهري، فشربوا منه إلا قليلا منهم، فالقليل الذين خرجوا تمت التصفية الثانية بالنهر ولم يبق إلا القليل من القليل الأصلي. ونستفيد من هذا أن أكثر العباد لا ينفذون أوامر الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقليل من عبادي الشكور. ويبعث آدم بعث النار في يوم القيامة، من كل 1999 إلى النار مع يأجوج ومأجوج، واحد إلى الجنة. فالطائع قليل والمعاند كثير، وكان الابتلاء بهذا النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة وصبر، وثانيا ليعلم من يطيع ممن لا يطيع. مختبركم بنهر، ما هو العدد الآن؟ أقل من ثلث الثلث، لكن هذه المرة يوجد عدد في الأدلة الصحيحة. هذه المرة روى البخاري رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز معه إلا مؤمن 14300، هذا العدد 314 الذين جاوزوا النهر مع طالوت، البقية سقطوا. وهؤلاء لما جاوزوا في فئة منهم أصيبت بشيء من الإحباط، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود. استقلوا أنفسهم عند لقاء العدو، لقد رأوا الكثرة. أين هذا النهر؟ الله أعلم، قيل إنه نهر الأردن، قيل غير ذلك، الله أعلم. لما جاوزوا النهر رأوا العدو كثير، رأوا العدو كثيرا وأن عددهم في المقابل قليل، قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. هنا تدخل العلماء، وهذه وظيفة أهل العلم والإيمان، أن يبرزوا في هذه المرحلة الصعبة وفي هذه الأوقات الحرجة ويشجعوا قومهم بأن النصر من عند الله ليس بكثرة العدد والعدد. فقال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ويعتقدون بذلك ورسخت حقائق الإيمان في قلوبهم: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن أهل الإيمان يشجع بعضهم بعضا، وإذا حصل من بعضهم لبعضهم إحباط قام الآخرون بإثارة الروح المعنوية والحماس ورفع هذه الروح المطلوبة للمواجهة. قال الذين يظنون، يعني يوقنون الظن هنا بمعنى اليقين، كم من فئة للتكثير قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وقدرته، والله مع الصابرين بالنصر والتأييد. قال القرطبي هنا معلقا: وكانت قضية سقوط قلاع الأندلس مدينة تلو مدينة بأيدي النصارى والخيانات والتحالفات مع أعداء الله وهدم مفهوم الولاء والبراء بهذا البيع الذي بيعت به بلاد المسلمين في الأندلس، وما حصل من التفرق وما حصل من الغدر بين المسلمين أنفسهم. قال القرطبي معلقا: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل، لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسر العدد الكبير يعني من المسلمين. يقول قرطبي هو يعاني الآن في الأندلس في هجوم من النصارى وخسائر يعني بين المسلمين. يقول: هكذا يجب علينا أن نفعل. لما كتب تفسيره تفسير القرطبي كتبه في زمن محنة في الأندلس، قال: لكن الأعمال القبيحة تحالفات مع النصارى من وراء والأشياء التي فيها الخيانة والغدر والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى أدى الحال إلى أن قال ينكسر العدد الكبير منا قدام اليسير من العدو كما شاهدناه غير مرة، وذلك بما كسبت أيدينا. هو يعلق القرطبي في تفسيره على هذه الآية على الواقع الموجود في بلاده في ذلك الوقت. وفي البخاري قال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. قال: فالأعمال فاسدة والضعفاء مهملون والصبر قليل والاعتماد ضعيف والتقوى زائلة. قال الله تعالى: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. وقال: وعلى الله فتوكلوا. وقال: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال: ولن ينصرن الله من ينصره. وقال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فهذا أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غير موجودة فينا، فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا، بل لم يبق في الإسلام إلا ذكره ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة الطغيان وقلة الرشاد، حتى استولى العدو شرقا وغربا وبرا وبحرا وعمت الفتن وعظمت المحن، ولا عاصم إلا من رحم. انتهى كلامه رحمه الله، كلام يبعث في النفس الأسى والألم على الواقع المتكرر الذي يتكرر في عصور مختلفة عندما يتقهقر المسلمون، عندما تصبح فيهم قضية الولاء للنصارى أو الكفرة أكثر من ولاء لبعضهم البعض. الطبيعي أن تسقط بلدانهم الواحدة تلو الأخرى، لكن إن لله نفس ينفس عز وجل ويبعث ويقدر من الأحداث ما يعيد الأمل للمؤمنين. ولو قلنا عن زماننا هذا المشابه للزمن الذي يصفه القرطبي، فإننا نرى من البشائر على قلتها ما يثير الأمل والعزم فينا على إمكان المواجهة، وإنه ممكن أن نكسر أنف العدو. ممكن، ما يشترط أن نكون مثلهم في العدد ولا في العدد ولا في السلاح ولا في التجهيزات، لكن فئة قليلة مؤمنة ممكن ترغم أنف الجيوش العاتية للكفار. يسمونها حرب عصابات. حرب العصابات هذه تذل أعتى الجيوش وأقوى الدول، وليش لا؟ ليش لا؟ وأما قوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا عبرة بكثرة العدد، العبرة بالتأييد الإلهي والنصر السماوي بإذن الله. والله مع الصابرين، إثبات معية الله للصابرين وأن الله سبحانه وتعالى يمدهم وأن معيته لهم نصرا وتأييدا وبالملائكة والجند من عنده عز وجل. لا تحزن إن الله معنا. وهذا يرغب في الصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. إنه البراز، الظهور للملاقاة، إنه الظهور إلى الأرض الواسعة استعدادا للالتحام بالعدو. فلما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت، عدوهم أصحاب جالوت كثير عددهم، قالوا المؤمنون ربنا يدعونه أفرغ علينا، أفرغ كالإناء الذي يصب منه صبا، أفرغ علينا، نحن الآن نحتاج كمية كبيرة من الصبر، كمية كبيرة من الصبر، يعني أفرغ علينا صبرا، أفرغ علينا صبرا لتستقر قلوبنا وثبت أقدامنا في معترك الأبطال وساحة النزال، واجعلها ثابتة لا تدحض ولا تزول ولا تفر ولا نهرب. فسألوا التثبيت الباطن، أين هو التثبيت الباطن؟ أفرغ علينا صبرا. والتثبيت الظاهر ثبت أقدامنا، والدعاء بأن ينزل الله النصر عليهم لينتصروا على أعدائهم. فأجابهم السميع البصير العليم القدير الخبير اللطيف بعباده لما سألوا، فهزموهم بإذن الله، وجاء النصر من الله، جاء المدد ونزل، وقدر الله ما قدر، فغلبوهم وقهروهم وهزموهم. وهكذا حصلت الكرامة العظيمة للمؤمنين بثباتهم وانتصارهم على الكافرين. وانصرنا على القوم الكافرين ليس فقط قضية تحرير بلدان وديار واسترجاع أولاد، لا، وانصرنا على القوم إيش؟ الكافرين. إذن نحن لماذا نقاتلهم؟ لأنهم كفار، ليس لأجل فقط قضية استرداد بيوت واسترداد أراضي وتحرير أسرى، المسألة أكبر من كذا، إنها قضية الدين والعقيدة. هؤلاء كفار لا بد من مقاتلتهم. وانصرنا على القوم الكافرين. والتجأوا إلى الله في الشدائد فأجابهم الله فهزموهم بإذن الله. لم يعتدوا بأنفسهم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وليس القضية ليست قضية كثرة. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. وبعض الناس إذا أعطاه الله قوة في العدد أو البدن أو المال أو الإمكانات أو الأهل اعتد وبغى وطغى وتعالى وتكبر. إذن ينبغي التواضع لله وسؤال الله النصر، وثنتان لا تردان أو قل ما تردان. في رواية أبي داود عن سهل بن سعد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. صححه الألباني. عند النداء يعني عند الأذان، عند البأس يعني عند القتال، حين يلحم بعضهم بعضا يحصل الاشتباك ويقتل بعضهم بعضا. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نظر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه. إذن هنا الدعاء قل ما يرد أو لا يرد، ولذلك استجيب. فهزموهم بإذن الله، استجيب الدعاء، وقتل داود جالوت. حصلت في المعركة قضية وحادثة مدهشة، وهي أن الشاب الصاعد داود قتل عظيم الكفار وقائد الكفار جالوت، وكان داود جنديا في جيش طالوت. كيف قتل؟ بمقلاع، قتله بحربة، قتله الله أعلم. لا سند صحيحا في إثبات هذا، وليس لنا في كيفية قتله كبير فائدة، والمهم أنه قتله. وقد قتل أبا جهل عظيم الكفار أحد شباب المسلمين الصغار، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلاكما قتل، لكن في الحقيقة واحد منهما كانت ضربته هي القاتلة، ولذلك نفله سلبه، أعطاه إياه: أرني سيفاكما. فلما نظر في السيفين قال: كلاكما قتل، لكن أعطى واحدا منهما، لأن ضربته هي كانت القاضية. فأرغم الله أنف أبي جهل عظيم قريش على يد واحد من صغار شباب المسلمين، ومرغ الله أنف جالوت الكافر قائد جيش الكفار بيد داود الجندي المسلم في جيش طالوت. وهكذا تبرز الأحداث الرجال وترفع من شأنهم. وآتاه الله الملك لداود بعد طالوت فخلفه، والحكمة الفهم والنبوة، فصار ملكا رسولا، واجتمع له بصلاح الدين والدنيا الشرع والإمارة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وغيرها. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن الله يدفع الكفار بالمسلمين ويجعل المسلمين يدفعون الكفرة، وإلا لو بقي الأمر للكفرة طبق الكفر الأرض لفسدت الأرض وغلب عليها طغى، طبق عليها المعصية والظلم. ولكن الله ذو فضل على العالمين يمن عليهم. نعم تلك الأيام نداولها بين الناس، تارى لهؤلاء وتارى لهؤلاء، لكن من رحمة الله أنه لا يديم الدولة للكفار، من رحمة الله أنه لا يبقي السلطان للكفار. من فوائد هذه الآيات صدق اللجوء إلى الله وإحسان الظن به ووجوب الرجوع إليه، وخصوصا إذا اشتدت الأمور، وإضافة الحوادث إلى الله. فهزموهم بإذن الله هو الذي أذن بالانتصار، وشجاعة داود عليه السلام. وكذلك فإن الوهن يدب في القوم إذا رأوا ملكهم يقتل على يد واحد شاب غير معروف، غير معروف في جنود المقابلين، ولا ذلك دبت فيهم الهزيمة. وكان هذا الاختبار والابتلاء الذي حصل لبني إسرائيل، كان هذا الاختبار والابتلاء من الأمور التي قصها الله علينا لنستفيد منها. والله سبحانه وتعالى قد بين لنا في هذه القصة كيف تنقية الصف المؤمن قبل المواجهة، وعدم الانخداع بالحماس والاندفاع، وأن التصفية تتم مرارا، وأنه لا يثبت في النهاية إلا الصادقون، وأن الذين يثبتون معك في النهاية في الصدق هم الذين يعتمد عليهم بعد الله، وأن الملأ في العادة الملأ: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل أنهم ادعوا ذلك الادعاء لكن لم يصدقوا فيه حتى النهاية، لم يكونوا كلهم في الحقيقة على قدر المسؤولية والثبات. وإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وكذلك فإن البعوث والسرايا لا بد لها من قائد وأمير، فقالوا ابعث لنا ملكا. وأيضا أن الذل قد يجعل الذين يعيشون فيه بعيدين عن المواجهة ولا يريدون المواجهة، وذاك لا بد من إثارة الحماس في النفوس لأجل المواجهة. نعم لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، لكن إذا جاءوا فإذا لقيتموهم فاصبروا. وكذلك فإن على القائد أن يراعي الطبيعة البشرية لمن معه ولا يكلفهم ما لا يطيقونه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والتحقيق أن الأمر الذي هو ابتلاء وامتحان هذا لا سبيل إلى، معنى كلامه رحمه الله، لا سبيل إلى الاعتراض عليه ودفعه، لا بد من الامتثال. وإبراهيم لما أمر بذبح إسماعيل سلم أمره لله، لكن إذا ابتلي الإنسان بشيء له فيه اختيار فعليه أن يوافق الشرع، وإذا كان ما له فيه اختيار يصبر يصبر. وأيضا فإن هذه القصة تدل على وجود طاقات في المسلمين تبرز عند الحاجة، تبرز عند المحنة، تبرز في الشدائد، وأن الأحداث هي التي تدفع بأشخاص إلى المقدمة. عندما يبلو بلاء حسنا يتبوأ مكانته، وهذا الذي حصل لداود عليه السلام. إذن من فوائد المدافعة بين الحق والباطل بروز هؤلاء الذين يستحقون أن يكونوا في الصدارة. أما في حال الأمن والرخاء فإنه قد يسود البليد، وقد يدير الأمور أراذل الناس، وقد لا يكون هناك من يستحق فعلا أن يكون في هذا المكان فيكون فيه لمعرفة، رشوة، قرابة. لكن في البأس والشدائد يبرز المستحق الحقيقي لموقع القيادة، وهذه قضية يقيدها الله سبحانه وتعالى ويقدرها عز وجل، وفيها مصالح عظيمة. ودفع الناس ببعض، الله عز وجل لم يشأ أن يبقي الأمور كلها بيد المسلمين دائما ولا كلها بيد الكفار دائما، وإنما تتوالى الأحداث وتتوالى المواجهات، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويتخذ الله شهداء في حال تعرض المسلمين للقتل، ويكتب الله على يديهم انتصارات وهداية العباد في حال انتصار المسلمين. وفي كلا الحالين مصالح عظيمة وحكم جسيمة يقدرها سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التدبر لكتابه والفقه في دينه، وصلى الله على نبينا محمد.